من غير شرط متى صح سنده، وهو يقدم أقوال الصحابة على القياس، وهو في رجال الحديث أثبت منه في رجال الفقه، وله وقفته المشهورة في فتنة القول بخلق القرآن. توفي ببغداد سنة 241 من الهجرة. وهناك مذاهب أخرى درست، من أشهرها مذهب عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى سنة 157 هجرية، ومذهب محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية، ومذهب داود الظاهري المتوفى سنة 324 هجرية. والله أعلم.